أيوة لا نسلم منافاة الترك منافاة الترك للوجوب. أيوة. للوجوب أيوة. من نعم هو. طيب طيب. نعم. شو في موقف قريب؟ أيوة. أي طيب. عند المسألة. قالوا لا دليل في النص على وجوب العزم فإيجابه زيادة على النص. هذا هو نعم. قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني العزم ليس هو العزم يجب عند الفعل ما هو قبله، وإن كان الإنسان يؤجر على أنه إذا دخل الوقت يعزم على أنه إذا دخل الوقت يصلي، ويأثم على أنه يعزم إذا دخل الوقت لا يصلي، فهذا شيء منفصل على الصلاة. إن العزم على الطاعة والعزم على المعصية يعاقب عليه، لكنه لا يقال إنه بدل على الطاعة ولا أنه يعني معصية يعني بدل عن المعصية، وإنما هي شيئان. نعم. وأيضا لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليه. نعم. يعني هو كونه قد لا يخطر بباله العزم أصلا قبل دخول الوقت، وإذا دخل الوقت عزم، كما أنه لا يخطر بباله الوضوء قبل دخول الوقت، فإذا دخل الوقت وأراد أن يتوضأ عزم على الوضوء. نعم. وفعل ما يحرم تركه واجب. ما في شك. نعم. ومحظور الزيادة على النص كونه نسخا عندكم ونحن نمنعه. زيادة على النص اللي هو العزم على أنه زيادة على النص. نعم. هم لا يقولون العزم باب زيادة على النص. نعم. يقولون يعني أنتم تقولون بأنه بدل، ولو كان بدلا لكفى عن المبدل منه، ومدام لا يكفي عن المبدل منه لو عزم الإنسان ولم يصلي إذا ما هو بدل عنه. نعم. قالوا ندب في أول الوقت لجواز تركه فيه. نعم. واجب في آخره لعدم ذلك. وكذلك ممكن يقول المخالف يقول ندب في آخره لأنه يجوز تركه. نعم، لأنه هو يجوز تركه في آخر الوقت بشرط أن يفعله في أول الوقت، ويجوز تركه في وسط الوقت بشرط أن يفعله في أول الوقت، إذن هذا يقال في يعني مثله. نعم. قلنا الندب يجوز تركه مطلقا وهذا بشرط العزم على فعله. نعم. يعني الفرق بين الندب وبين هذا هو أنه الندب يجوز تركه مطلقا، وهذا وفعل الصلاة لا يجوز تركه مطلقا في الوقت. قلنا لأن الغافل غير مكلف حتى لو تنبه له واستمر على تركه عصى. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة: إذا مات في أثناء الموسع قبل فعله وضيق وقته لم يمت عاصيا. قبل وقته وقبل يعني قبل أن يضيق الوقت. أيوة. بس. إذا ما أيوة. نعم. لأنه فعل مباحا. نعم. وهو التأخير الجائز. لا يقال إنما جاز بشرط سلامة العاقل، لأننا نقول ذلك غيب فليس إلينا، وإنما الشرط العزم والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه. نعم. فلو أخره مع ظن الموت قبل الفعل عصت اتفاقا. أيوه. يعني هذه المسألة يعني من أخر الوقت يعني الواجب في الوقت الموسع يعني وهو يظن البقاء أو غالبه السلامة فلو مات لا يموت عاصيا إذا كان باقي من الوقت ما يسع لفعل العبادة. هذا يعني جزء مما ذكره. الواجب الموسع من مات في أثناء وقته وباقي من الوقت ما يسع لفعل العبادة ولم يكن يظن الموت، فهذا يموت غير عاصي وليس عليه شيء. أما من ظن أنه سيموت في أثناء الوقت ولم يصلي قبل، يعني من حكم عليه مهلا بالإعدام وقيل له أنه ينفذ فيه الإعدام وقت كذا وأمكنه أن يصلي قبل ذلك الوقت ولم يفعل حتى قتل يكون عاصيا، فهمتم؟ هذه يعني المسألة. نعم. فلو لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور على أنه أداء لوقوعه في وقته. نعم. وقال القاضي أبو بكر هو قضاء لأنه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله. نعم. ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق، وقد ألزم وجوب نية القضاء وهو بعيد. أي. يعني هذه مسألة نفس الشيء، لأنه المسألة فيها ثلاث صور، الصورة التي يموت فيها وهو يظن البقاء وهذا ليس بعاصي، صورة يموت فيها مع ظنه أنه سيموت ولم يصلي فهو عاصي، إذا تخلف يعني القتل وتخلف ظنه بأن حكم عليه بالقتل فلم يصلي ولم يقتل ثم صلى بعد ذلك، فهل صلاته تكون قضاء أم أداء؟ فهو القاضي الباقلاني يقول بأنه أصبح قضاء بأن الوقت تضيق وصار في حقه ليس موسعا، لأنه يغلب على ظنه أنه سيقتل في ساعة كذا فلا بد أن يصلي قبل ذلك، فلو أخره مثل الذي أخر الوقت عن وقت الأداء وأخر العبادة عن وقت الأداء فلو صلاها خارج ذلك الوقت يكون قضاء، ولكن الحقيقة أن ظنه ظن المكلف يتعلق به العقاب والثواب، ولكن القضاء والأداء متعلقان بالوقت الذي حدده الشارع، فما فعل في أثناء الوقت الذي حدده الشارع أو فعل معظمه يسمى أداء، وما فعل خارج الوقت الذي حدده الشارع يسمى قضاء. أما ظن المكلف أنه يتضيق في حقه أو لا يتضيق فهذا يتعلق به الأجر والعقاب. نعم. إذ لا قضاء في وقت الأداء وهو بعيد، إذ لا قضاء في وقت الأداء، وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتخير وله التزامه ومنع وقت الأداء في الأول، وله التزامه ومنع وقت الأداء في الأول. يقع العبارة. طيب عصى وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتخير ولو أنه وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير. أي يعني هو لأنه هذا لأن الأجر والإثم والثواب الثواب والعقاب متعلق بظن المكلف لا ما في حقيقة الأمر، لأنه لو صلى يظن أنه يعني في الوقت وهو خارج الوقت لا يأثم يثاب، وبالعكس لو يعني علم أن الوقت أداء وامتنع من الصلاة فيه حتى خرج يعني يثاب، حتى ولو لم يخرج يعني لو امتنع من الصلاة في وقت الأداء حتى يؤخره للقضاء بدون عذر ثم ظن أن الوقت خرج فصلى يكون آثما، فهمتم؟ والوقت ما خرج لا لازم يبقى أداء، هذا لأنه متعلق بظنه وبعزمه يعني بنيته. نعم. يعني وكذلك لو مثل ما لو صلى يظن أنه متوضئ فصلاته صحيحة ولو لم يكن متوضئا إلا إذا علم بعد ذلك، أما لو صلى يظن أنه يعني غير متوضئ وهو متوضئ صلاته لا تصح. نعم. وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير وله التزامه ومنع وقت الأداء في الأول وتعصيته في الثاني لعدوله عما ظن عما ظنه الحق عما ظنه الحق نعم نعم أي يعني إذا كان يظن أن الأداء قضاء يعني يمنع من يجعله أداء فهمت؟ يعني الظن ليس هو الشك لأنه اختلاف الظن عن الشك درجة الظن تبنى عليه الأحكام والشك لا يبنى عليه حكم والظن مناط التعبد نعم مقصود الظن أن الظن هو معالب الظن هذا المرجح بين الظنون إذا كان الظن معالب الظن مرجح أما الظن فهو راجح أصلا كيف إذا قابله شيء أرجح منه فهذا شيء آخر عدوله عما ظنه الحق والظن مناط التعبد هو هذا يعني لأن الله عز وجل لا يكلفك إلا بما تستطيع وأنت لا تستطيع إلا ما يصل إليه ظنك وعلمك أما أنك تكلف بما في حقيقة الأمر وأنت حقيقة الأمر لا تعلمها مثل لو عدلت شخصا تظن أنه ثقة فهذا الذي يعني تكلف به أما إذا كان هذا الشخص فيه دسائس أنت لا تعلمها فهذا لست مكلفا به نعم بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله نعم لأن المجتهد يعني ظنه يؤديه إلى أن الحكم هكذا وكذلك ظنه يؤدي إلى أن هذا المجتهد الآخر فعله كذا فليس ظن المجتهد يعني مجتهد آخر أولى من ظنه هو نعم المسألة الرابعة ما لا يتم الواجب إلا به نعم إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فليس بواجب أيوة يعني هذا بعض العلماء بعض الأصوليين علشان يفرق بينه يقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والفرق بين الوجوب والواجب أن ما لا يتم الوجوب إلا به يعني يتوجه به التكليف والخطاب وأما الواجب فهو فعل العبادة نفسها هنا وبعضهم يقول ما لا يتم الواجب المقيد إلا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب ولا مشاحة في الاصطلاح لكن لأجل أن يفرق بين هذا فلولا أن يقال ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب سواء كان في مقدور المكلف وليس في مقدوره وما لا يتم الواجب إلا به هو واجب وقد يسمونه بشرط الصحة والأول يسمونه بشرط الوجوب نعم فليس بواجب إلا على تكليف المحال نعم أو مقدور فإن كان شرطا كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة فهو واجب إن لم يصرح بعدم إجابه وإن لم يكن شرطا أيوه إن لم يكن شرطا ما انتهى الكلام وإلا لم يكن شرطا وإلا لم يكن شرطا نعم هو هذا الذين فرقوا بين الشرط والسبب والخلاف في هذه المسألة أصلا ليس في أن ما لا يتم الواجب إلا به غير واجب لكن هل هو واجب بنفس الأمر أو واجب بأمر آخر اللي هو شرط الصحة أما ما لا يتم الوجوب إلا به فهذا ليس بواجب قطعا ما لا قدرة للمكلف عليه هذا أمره واضح كيعني اليد للكتابة مثل ما ذكر وكإحضار العدد الكافي للجمعة لأن الجمعة لا تجب إلا بعدد وبإمام معين هذا ليس في استطاعة الشخص ولكن في استطاعته أن يجمع المال حتى تجب عليه الزكاة وفي استطاعته يترك السفر حتى يجب عليه الإتمام مثلا ولكن هذا ليس بواجب عليه فهمتم؟ وإن كان في استطاعته ليس بواجب لأنه من باب ما لا يتم الوجوب إلا به وليس من باب شرط العبادة وليس من باب شرط الصحة أما ما ذكره وهو يمثلون له بالطهارة للصلاة أو بالسعي إلى الصلاة وما إلى ذلك، فإن هذا يعني الطهارة هي واجبة بالأمر بالصلاة وواجبة بأمر مفصل، لأن الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لكن المراد الذي لم يرد به أمر وقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، لو كان الشخص موجود في المسجد لا يؤمر بالسعي، فهمتم؟ لأن السعي من أجل الصلاة، فلو انفك عنها وأمكن فعل الصلاة بدونه لما كان مأمورا به، مثل الذي يسكن مثلا في طرف المسجد أو كان موجود في المسجد لا يؤمر بالسعي، وكذلك من كان داخل مكة زاده وراحلته ليست كمن كان بالآفاق، فكله حسب يعني التحقق المأمور به، إذا توقف عليه تحقق المأمور به فهو من باب الواجب، وإذا لم يتوقف عليه فليس بواجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به، ومعنى الوجوب توجه الخطاب كدلوك الشمس ونقاء المرأة من الحيض وبلوغ الصغير، هذه كلها أشياء لا يتم الوجوب إلا بها، فهي لا يخاطب بها أصلا. نعم نعم أيوة، يعني مثلا مثل غسل جزء من الرأس في الوضوء وإمساك جزء من الليل، هذا ما أمر به. نعم هو هذا لم يصرح بعدم إيجابه، صرح بعدم إيجابه لأن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم، ما قال جزء من رؤوسكم، وقال يعني قال أتموا الصيام إلى الليل، هذا هو لم يصرح بإيجابه، هذا ماذا تريد؟ ما صرح بإيجابه ولم يكن شرطا، ما صرح بإيجابه ولم يكن شرطا، هذا كيف يعني اقرأ؟ قال رحمه الله فهو واجب إن لم يصرح بعدم إيجابه أو إن كان شرطا كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة، أي لم يصرح بإيجابه بدليل آخر اللي هو الطهارة صرح بإيجابه، فهمت؟ لكن غسل جزء من الرأس ما صرح بإيجابه، ولا بد، لأنه هنا فرق بين الشرط الشرعي وبين اللزوم، لأن المكلف لا يستطيع أن يغسل وجهه إلا إذا غسل جزء من رأسه، وهو ليس مأمورا بغسل جزء من الرأس، لو استطاع لما أمر به، وكذلك في إمساك جزء من الليل هو نفسه هذا. أي كيف؟ كيف؟ هو لم يصرح بعدم إيجابه، ما صرح به، قلنا مثل اللي صرح به ما هو محل النقاش، الكلام في المأمور به، هذا المأمور به لا يمكن الإتيان به إلا بشيء آخر، هذا الشيء ليس مأمورا به، ليس مصرحا بالأمر به أصلا، هذا هو محل الخلاف، أما ما صرح في الأمر به فهذا ليس فيه خلاف، وهو لازم الشخص مهلا أمر يعني أن يطلع على السطح، ما صرح بالسلم، السلم ما هو موجود، لكن كيف يطلع عليه، فهمت؟ وكذلك المأمور بالحج وهو في يعني المغرب لا بد يمشي، والذي وصل عليه الوقت لا بد يذهب للصلاة، لكن الله عز وجل يقول فاسعوا إلى ذكر الله، إذن هذا صرح به. نعم. لا هو هذا صرح بعدم إيجابه، لم يصرح بعدم إيجابه ولم يصرح بإيجابه، هو ما هو شرط، يعني غسل جزء من الرأس ليس بشرط، لو استطاع الإنسان أن يغسل وجهه لما أمر بغسل جزء من الرأس، فهمت؟ أي طيب اقرأ هذا الشرح، هو عنده شرح؟ نعم في شرح. أيوه طيب اقرأ. يقول الضرب الثاني هو مقدور للمكلف، ثم هو إما أن يكون شرطا لوقوع الفعل أو غير شرط. فإن كان شرطا كالطهارة وسائر الشروط للصلاة وكالسعي للجمعة، فإن صرح بعدم إيجابه كقوله صلي لا ولا أوجب عليك الوضوء، لم يجب عملا بموجب التصريح. وإن صرح بإيجابه وجب لذلك، وإن لم يصرح بإيجاب ولا عدمه بل أطلق وجب أيضا عندنا، وهو قول هذا هو محل الكلام. الكلام كله في الذي أمر به، أمر بالفعل ولم يؤمر به ولم يصرح به، مثل وهو محل الخلاف أصلا، لأنه هذا يسمى اللزوم العقلي. لو استطاع الإنسان أن يغسل وجهه بدون شيء من رأسه فالأمر لا يوجد فيه غسل جزء من الرأس، ولو استطاع أن يمسك أن يصوم النهار كله بدون أن يمسك جزء من الليل لم يقال له امسك جزء من الليل، وإنما قيل له أتم الصيام إلى الليل. هي هذه المسألة اللي فيها خلاف، فهمت؟ الباقي ما فيه إشكال أصلا. نعم أيوه، وأنا مثلت لك هذا اللي عندي أنا. أيوه هو نعم كيف؟ وإمساك جزء من الليل أيوه. هو هذا أصلا هو محل الخلاف، لذلك بعضهم يفرق بين الشرط والسبب. قالوا إذا كان سببا يكون الأمر بالماهية أمر به، لأن السبب يؤثر في الوجود وفي العدم. بعضهم قال إذا كان شرطا شرعيا فيكون الأمر بالطهارة به أمر بما لا يصح إلا به، وإذا كان لزوما يعني يكون من باب اللازم ليس أمرا به ولكنه يلزم، من حيث أنك لا تستطيع أن تطبق الأمر إلا بهذا. نعم أيوه. فإن قيل الخطاب استدعاء المشروط، فأين دليل وجوب الشرط؟ هو هذا. نعم قلنا الشرط لازم للمشروط، والأمر باللازم من لوازم الأمر بالملزوم. نعم. وإلا كان تكليفا بالمحال والأصل عدمه، وإن لم يكن شرطا لم يجب، خلافا للأكثرين. أيوه اللي هو يعني الخلاف في غسل جزء من الرأس، هل هو واجب أو ما واجب؟ الواجب هو غسل الوجه، لكن هل يمكن واحد أن يصل وجهه بدون ما يصل جزء من رأسه؟ هذا هو المراد. وكذلك يعني إذا كانت الغاية داخلة يعني مثلا إلى المرافق وإلى الليل، يعني إذا كان إدخال الغاية لابد يكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فتدخل، إذا كان ليس منه تخرج. نعم قالوا لابد منه فيه. أيوه قالوا لابد منه فيه، فإن قلنا الشرط لازم من المشروط. أيوه قالوا لابد منه فيه. أيوه لابد من الشرط في المشروط. نعم قلنا لا يدل على الوجوب، وإلا لوجبت نيته ولزم تعقل الموجب له، وعصي بتركه بتقدير. يعني قصده أنه ينبغي أن ينوي للشرط وينوي للمشروط، وهذا لا مانع منه. يعني عند من يقول بأن الوضوء تشترط فيه النية تلزمه، وأما الذي يقول بأن النية لا تشترط في معقول المعنى فهذه مسألة أخرى. نعم فرعان، أحدهما إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية أو ميتة بمذكات حرمتا. أيوه حرمتا أو حرمتا أو حرمتا حرمتا إحداهما بالأصالة والأخرى بعار الاشتباه. يعني الحقيقة أنه هذا كذلك هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، لأن ترك المحرم واجب، وما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب، هو يرجع إلى نفس مقدمة الواجب. وقوله حرمت الأولى بالأصل، هما الآن الأولى غير معروفة والأخرى بالاشتباه، يعني لأنك كل واحدة أقدمت عليها احتمل أن تكون ممنوعة ولم يتبين، فهذا يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن لا يمكن ترك المحرم إلا بترك الجميع. أي وهذه لها صور كثيرة، منها ما ذكره، ومنها بعضهم يقول يدخل فيها كذلك الذي لم يعلم جهة القبلة فإنه يصلي إلى الجهات الأربعة حتى يعلم أنه صلى إلى جهة القبلة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. وكذلك من عنده ثياب، يعني عنده ثوبان أحدهما نجس ولم يتميز، لا بد أن يصلي في كل ثوب. نعم حتى يعلم أنه صلى في الثوب الطاهر وهكذا. نعم. وقيل تباح المذكات والأجنبية. نعم. وقيل تباح المذكات والأجنبية يعني، لكن يجب الكف عنهما. كلام فاضي. وكيف يكون تباح ويجب الكف عنها؟ هذا ما يمكن. يعني الإباحة والوجوب الكف هذان متضادان، ما يجتمعان. فالأولى هو أنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، إذن يعني لا يمكن أن يترك المحرم إلا إذا ترك الجميع. نعم. وقيل تباح المذكات والأجنبية لكن يجب الكف عنهما، وهو تناقض. وهو هذا. نعم. إلا معنى لتحريمهما إلا وجوب الكف. نعم. ولعل هذا القائل يعني أن تحريمهما عرضي وتحريم الآخرين فيه، فالخلاف إذن لفظي. لا، كونه أصلي وعرضي كيف أنت كيف تعرف إذا كنت لا تدري أيهما الأصل ولا أيهما؟ إذن لا فرق بينهما، لذلك لا بد من ترك الجميع. نعم. الثاني الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فندب اتفاقا. أي هذا ليس محل خلاف، يعني المراد به الواجب يسمونه الواجب المطلق الذي لا يتحدد بحد معين كالطمأنين وغيرها، فإن الطمأنين تختلف سواء كانت في السجود أو في الركوع أو في القيام، فهي يعني ممكن واحد يطمئن أقل شيء وممكن يطمئن آخر شيء وبينهما وسائط. فهل الذي يسجد أو يصلي ويطيل الطمأنين هل كل الطمأنين تقع واجبة أو أقل ما يكفي ما يطلق عليه اسم الطمأنين هو الواجب وما زاد عليه يكون ندبا؟ أما يعني الصلاة المنفصلة عن الصلاة فهذه ليست محل خلاف، وإنما يذكرها الأصوليون من باب السبر والتقسيم، يقول الزيادة إما هذا وهذا، وهذه ليست داخلة في الخلاف، والخلاف في هذا. نعم. وإن لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب. نعم. فهو واجب عند القاضي، ندب عند أبي الخطاب. نعم. وهو الصواب. أي يعني لأنه القاضي يستدل يقول بأن الأمر الذي ورد فيه الطمأنين لم يفرق، مثلا الواجب المطلق لم يفرق بين أوله وآخره، إذن هو يقع واجب كله لأن دليلهما واحد. والذين يقولون بأنه ليس بواجب يقول العهدة يخرج منها المأمور به، يعني المكلف، المأمور اللي هو المكلف يخرج من المأمور به بأقل ما يطلق عليه الاسم، هل أتى بالطمأنين؟ فإذا أمكن أن يقال له طمأنين إذن هو يكفي، أما إذا لم يمكن أن يطلق عليه طمأنين إذن هو ما أتى بالواجب. نعم. وهو الصواب، وإلا لما جاز تركه، والندب لا يلزم بالشروع. أي هذا محل الخلاف، الندب لا يلزم بالشروع، هذا عند الحنابلة، عند المالكية أن هناك مندوبات تلزم بالشروع فيها، وطبعا محل وفاق الحج والعمرة لأنه فيه نص وأتم الحج والعمرة لله حتى ولو كان نفلين، لكن المالكية جعلوا معهم الصوم والصلاة والاعتكاف وأشياء ذكروها، قالوا أنها مثل الحج والعمرة، فإذا دخل فيها الشخص وجب عليه إتمامها، إذا دخل الشخص في الصلاة وجب عليه إتمامها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة بعد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قالوا هذا الذي لم يشرع في الصلاة، أما الذي شرع في الصلاة فإنه يتجوز فيها ولا يبطل عمله، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. الندب لغة الدعاء. نعم. من هو اللي يقول؟ كيف؟ والحديث محتمل لأنه لا صلاة يعني معناه لا صلاة مبتدأ. أما شخص دخل في الصلاة فعلى أنها وجبت عليه لا، وبعدين خاصة إذا كان يمكن يدرك والشخص الذي قيمت عليه الصلاة وهو يصلي كونه يقطع صلاته العبادة قطعها يعني صعب، ولكن يتجوز فيها. هذا هو الذي يجمع بين الأدلة، أنه من دخل في الصلاة وخاصة إذا كان أتى بركعة ركعتين فهذا ما هو مثل الذي يعني لم يفعل شيء وإنما كبر تكبيرة الإحرام فقط. الندب لغة كيف؟ هم ذكروا الصوم، ذكروها وما نصوا عليها، صلاتنا وصومنا وحجنا كذا اعتكافنا. أي نعم أيوة العمرة قاعد، الحج والعمرة مو محل الخلاف، بس هو ذكر هذه الأشياء التي تتمثل لأنه الحج والعمرة منصوص عليهما وأتم الحج والعمرة لله. نعم لا هي نفس يعني الصوم والصلاة والاعتكاف، هذا اللي يقولون يجب إتمامه إذا دخل فيه الإنسان، والصلاة اللي هي نافلة سواء كانت يعني مثلا من دخل في فرض الكفاية مثلا إذا كان معه ناس، هم بعضهم يقول أن هذا نافلة ولو دخل فيه وجب عليه إتمامه وجب عليه، وكذلك النوافل سواء النوافل كلها نعم، والطواف كذلك لغير الحاج ولا المعتمر، لأن الحاج والمعتمر هذا ليس محل خلاف أصلا أنه يجب عليه أن يتم. نعم نعم أي لأن الحج والعمرة حتى ولو كان تطوعين لا بد من إتمامهما، من دخل فيهما وجب عليه إتمامهما. نعم الندب لغة الدعاء إلى الفعل، وبعضهم يقول الدعاء لمهم أو يعني ما يكون يعني ما يقال الندب إلا إذا كان الدعاء لشيء مهم. نعم وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا لذاته، طبعا كل التعريفات هي مقدرة فيها لذاته سواء ذكرت أم لم تذكر، ومثل ما تقدم لنا في تعريف الواجب فإنه ممكن أن تقول ما أمر الشارع به أمرا غير جازم. نعم وقيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، هذا تطويل يعني التعريفات، أحسن شيء مثل ما قال ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لذاته، أو ما أمر الشارع به أمرا جازما، ما أمر الشارع به أمرا غير جازم. نعم وهو مرادف السنة والمستحب، أي وبعضهم يفرق يعني هذا فيه اصطلاحات عند الفقهاء عند الأصوليين، يعني يقال له المندوب والمستحب والنافل، وبعضهم يفرق بين الرغيبة والنفل والمستحب والمندوب. نعم وهو مأمور به خلافا للكرخ والرازم، نعم مأمور به لكنه أمر غير جازم فهو داخل في الأمر خلافا لمن يقول بأنه ليس مأمورا به. نعم قال لأنه يجوز تركه، ويستدل بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وهو يعني لا يترتب عليه الوعيد، ولكن هذا المراد به الأمر الجازم، لأنه عندنا الأمر أمران، أمر جازم وأمر غير جازم، فالذي صب عليه استدلال المخالف هو الأمر الجازم وهو ليس بأمر جازم. هي. لنا ما تقدم من قسمة الأمر إلى إيجاب وندب. نعم. ومورد القسمة مشترك. أيوه. ولأنه طاعة وكل طاعة مأمور بها. أيوه على هل المباح يقال له طاعة؟ على أن المباح لا يقال له طاعة ولا يقال له معصية. أما إذا قسمنا الأفعال أنها إما طاعة أو معصية فالمباح يكون داخل في الطاعة. وما على أن الطاعة هي إما فعل المأمور به أو ترك المنهي عنه فلا يكون المباح لا يسمى طاعة. نعم قال لو كان مأمورا به لعصى تاركه. نعم. إذ المعصية مخالفة الأمر, مخالفة الأمر ولتناقض لأمرتهم بالسواك مع تصريح بالأمر مؤكدا. نعم, يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك, يعني أمرتهم أمر إجابة مع أنه ندبهم إليه. فهذا استدلال من يقول بأنه يعني ليس بأمر, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الأمر الإيجاب, وأمر الندب ما نفاه بل ندبهم إليه. نعم. قلنا المراد أمر الإيجاب فيهما. نعم. الحرام, الحرام ضد الواجب. نعم. وهو ما ذم فاعله شرعا. الحرام صفة مشبهة من حرم الشيء فهو حرام, قال له حرام, قال له محرم, وهو في اللغة الممنوع. نعم. وفي الاصطلاح مثل ما ذكر. نعم. الحرام ضد الواجب وهو ما ذم فاعله شرعا, ولا حاجة هنا إلى مطلقة لعدم الحرام الموسع. أيوة, لأنه السبب أن الواجب هو في يعني الأمر مثل المطلق, والنهي عام, يعني النهي مثل اللفظ العام وهو عام, ولذا لا يمكن امتثال أو ترك المنهي عنه إلا بتركه دائما, بينما الأمر يخرج منه بمرة لأنه في قوة المطلق وهذا في قوة العام. نعم. وعلى الكفاية بخلاف الواجب. نعم. الحرام الموسع وعلى الكفاية بخلاف الواجب. أي يعني لا يوجد حرام على الكفاية ولا حرام موسع, يعني ولذا الذين يقولون أنه يوجد منهي عنه على التخيير فهذا لا يوجد في الشريعة, ما فيه منهي عنه مخير في النهي. نعم. وإنما يوجد الأمر المخير فيه, أما النهي على التخيير ما ليس موجودا, يذكره بعض الأصوليين ولكنه لا يوجد له مثال في الشريعة. نعم. نعم. هذا تخيير في التحريم ولا في الإباحة؟ لا, يعني معناه أنه يعني منهي يعني ينهى عن هذه أو هذه؟ لا, هو يجوز له إما هذه أو هذه, أما النهي ينهى عن الجمع ولم ينهى عن التخيير. أقول ليس له مثال, هذا ليس موجودا, وإذا وجد ما يدل عليه فهو المنهي عنه الجميع, مثل لا تطع منهم آثما أو كفر, يعني لا تطع ولا واحد منهم. نعم. ثم الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه. نعم. الأمر بالزكاة وصلاة الضحى مثلا, والنهي عن الصلاة في وقت النهي. يعني طبعا هو الواحد بالجنس والواحد بالنوع ما في إشكال, ممكن يجد يعني يكون النوع الواحد مأمور به ومنهي عنه, ولكن الواحد يعني بالشخص هو محل الخلاف, فإذا كان له جهة واحدة فهو محل وفاق, وإذا كان له جهتان إما أن تنفك الجهة أو لا تنفك, فإن انفكت فهم متفقون على أنه يعني أن الأمر يتجه والنهي يتجه على جهة وهذا على جهة, ويتحدث الجهة فيكون مثل الواحد الذي جهته واحدة, وهم يتفقون على أنه إذا انفكت الجهة جازت العبادة ويختلفون في التطبيق. نعم. أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه مولدا لهما من جهة واحدة, أي من جهة. أيوة. أما من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة فلا تصح في أشهر القولين لنا خلافا للأكثرين. أيه. هو الصلاة في الدار المغصوبة يعني هم الحنابلة يقولون الجهة واحدة, يعني لها جهتان لكن لا تنفك, فيقولون الغصب يعني القيام والقعود في البقعة المنصوبة هي أركان للصلاة، وهي غصب. القيام ركن والقعود ركن وهو غصب، ولا يتصور أن يكون الشيء الواحد من جهة واحدة يعني معصية طاعة. لذلك يقولون من صلى في المنصوب صلاته باطلة لأن الجهة غير منفكة. وغيرهم يقول لا فرق عندنا بين الصلاة في الحرير والصلاة في البقعة المنصوبة، والحنابلة يقولون أن الصلاة في الحرير الجهة فيها منفكة. من صلى وهو لابس حرير يعني من الرجال إذا صلى وهو لابس حرير صلاته باطلة، يقول لأن الجهة منفكة. والجمهور يقولون لا فرق عندنا بين الصلاة في الحرير وبين الصلاة في البقعة المنصوبة. نعم أي صحيحة، صحيحة عند الجميع. والصلاة في الدار المنصوبة يعني عند الجمهور ما عدا الحنابلة، وصوم يوم العيد عند الجمهور كذلك باطل إلا الأحناف لأنهم يقولون الجهة فيه مفك كذلك. إذن هم يتفقون على أن الجهة إذا انفكت صحت العبادة، وإذا لم تنفك بطلت العبادة، ولكنهم يختلفون في انفكاك الجهة وعدم انفكاكها. نعم. وقيل يسقط الفرض عندها لا بها. أيوة هذا يعني كلام عجيب. بعضهم يقول أن الصلاة في الدار المنصوبة صحيحة لا أجر فيها، وبعضهم يقول هي باطلة، وبعضهم يقول هي صحيحة وله أجر صلاته وعليه إثم غصبه، وهذا هو الذي يدل له قواعد الشريعة، لأن الله عز وجل يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والمعصية لا تحبط العمل، فإذا أمكن انفكاكها فهي لا تبطل العمل، هذا حسب القواعد العامة. نعم. ومأخذ الخلاف أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة أو إلى جنس الصلاة نعم أي يعني سبب الخلاف يعني يكون الصلاة من حيث، لأن الصلاة هي طاعة أصلا، لكن هذه الصلاة هل هي طاعة؟ لأنه يقول القيام والقعود غصب، إذن هذه ما هي طاعة، والصلاة أصلا لا تقع إلا طاعة مثلا. وهذا الذي يقوله الأحناف في الصوم، يقولون الصوم طاعة، وإيقاعه في يوم العيد هذا هو الذي يكون معصية. إذن لو نذر أن يصوم يوم العيد لزمه النذر، إن صامه في يوم العيد وقع فعل معصية وسقط عنه النذر، وإن لم يفعله في يوم العيد وهو الذي يقولون به لزمه في يوم آخر، لأنه نذر أن يصوم، والممنوع ليس هو نذر الصوم وإنما إيقاعه فلزمه لأنه طاعة، وإيقاعه لأنه معصية، إن فعله سقط عنه النذر، وإن لم يفعله لزمه في يوم آخر. نعم. النافي ماهية الصلاة مركبة من الحركات والسكنات المنهية عنها. نعم. والمركب من المنهي عنه منهي عنه، هذه الصلاة منهي عنها، والمنهي عنه لا يكون طاعة ولا مأمورا به وإلا اجتمع النقضان. هو هذا يعني، لكنهم يقولون يعني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني هو مثلا هذا صلى وبعدين لا علاقة، لا تلازم بين الصلاة وبين الغصب، ما في تلازم، أنه يمكن يغصب المكان وإذا أراد أن يصلي خرج مثلا، وهو الذي إذا ما فيه تلازم أصلا، إذا الجهة منفكة، فهو إذا صلى يعني صحت صلاته وسقطت عنه وله أجرها وعليه إثم غصبه. وكذلك يقال في من غصب سكينا فذكى بها. لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.